الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلا هادي له. إحنا نبتدي فقه. في حد عنده سؤال طيب في اللي فات في التيمم؟ إحنا ابتدينا باب التيمم، اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، خدنا كده كام حديث فيه، وهنكمل إن شاء الله النهاردة باب التيمم. في حد عنده سؤال؟ المذكرة نزلت لكم، اللي عنده سؤال يا جماعة يتفضل عبال ما إيه. طيب الحمد لله الحمد لله. نبتدي بقى نذاكر يا جماعة، لأن خلاص إحنا فاضل لنا طبعا درس واحد في الأصول اللي هو النسخ، وباب واحد في الفقه اللي هو باب الحيض، وخلاص كده. فطبعا الامتحان المفروض ان انتوا تمتحنوا، لان كده يعني كده المنهج قرب يخلص، واحنا ما امتحناش الامتحان الثالث، المفروض نمتحن امتحان ثالث وامتحان رابع كمان. حاضر حاضر، مفيش مشكله مفيش مشكله، نتكلم فيها تاني مفيش مشكله، نتكلم في الاصول الجزئيه دي نتكلم فيها تاني نتكلم فيها تاني، ما مفيش مشكله، نقول تاني باذن الله ونوضح. حاضر، بس انت خدي بالك بالنسبه يا جماعه للمجاز، يعني انت ممكن تلاقي في المذكره كلام يعني ايه، يعني فهمه صعب شويه، بس انا فهمي اللي انا قلته، واخد بالك اللي انا قلته انت ملزمه بيه، حتى لو في بعض حاجات مش واضحه قوي في المذكره يعني مش مشكله، ما لان هي كلامها يعني ايه صعب شويه. فالمهم اهتمي بان انت تكوني فاهمه الموضوع. فهماني يا مين اللي طالبه؟ الهام. طيب المجاز هعيده من تاني ان شاء الله، درس المجاز هعيده من تاني، وعايزاكم تركزوا فيه. ليه؟ لان اللي انا هقوله هو اللي انت طالبه بيه بس. طيب نبتدي بقى الفقه، عشان بس عايزه اخلص باب التيمم، وما تقلقوش يعني باذن الله المجاز هعيده من تاني، يبقى كده فاضل لكم المجاز تاني هيتعاد والنسخ. خلاص؟ لا ان شاء الله باذن الله. خدي بالك يعني الابواب اللي هتمتحني فيها دي اللي هي الترم الثالث سهله جدا سهله جدا، يعني ما فيش فيها اي حاجه خالص، ابواب كلها مباشره واضحه ان شاء الله باذن الله، التفوق باستمرار، واجاباتكم طبعا زي ما قلت لكم كانت جميله جدا، طبعا احسن من الترم الاولاني، ودايما يعني سبحان الله ما دام تجدي وتجتهدي وتحاولي تفهمي المسائل كويس، واللي يعني ما توفقش ما فيش مشكله يا جماعه، والذين جاهدوا فينا ثم نسيبهم، ما دام تجدي وتجتهدي ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. المهم انت تعرفي يعني عرفتي خطأك ايه او الغلط فين، وتحاولي ان انت تتداركيه يعني. طيب نبتدي فقه. عندك احنا تكلمنا المره اللي فاتت عن التيمم، وخدنا ازاي الواحد بيتيمم، وان ليه طريقتين، ولدي فعلت دي اجزاتي فعلت دي اجزاتي، مفيش مشكله خالص، ان النبي فعل ايه يعني بالطريقتين دول. عندك بقى الحديث 142 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم، وان لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، رواه البزار وصححه ابن القطان. الحديث ده طبعا هنا بيقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد، طبعا احنا فعلا المره فاتت على ان الصعيد ايه؟ يطلق على ايه؟ كل شيء على اجزاء الارض، اي وجه من اوجه الارض، كل الارض، لان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا، ما خصصش حاجه، يبقى كل، معلش الله المستعان، اللي فاتوا حاجه يا جماعه يحاول يراجع الدروس الصوتيه من تاني، ان شاء الله ما فهمش حاجه يقول لي من عيد تاني مفيش مشكله. طيب ده بالنسبه للصعيد. طيب هنا بيقول لك الصعيد وضوء المسلم، وضوء المسلم يعني ايه؟ يعني كانه اتوضى بالظبط، سواء استخدم الصعيد اللي هو اي وجه على وجه الارض، اي وجه من وجوه الارض، او ان هو للميه، لان الاصل الميه. عند فقدان الميه النهارده ان شاء الله هناخد ايه ايه بقى امتى تتيمم. طيب، وان لم يجد الماء 10 سنين. طبعا هنا 10 سنين دي عشان المبالغه، واخدين بالكم المبالغه الشديده. لكن طبعا مش ممكن حد يفقد الماء 10 سنين، لان احنا الماء ده ما تقدريش حد يستغنى عنه ابدا، سبحان الله. فهنا من المبالغه، حتى لو قعدت 10 سنين تتيمم هيجزئك، سبحان الله. فطبعا ده من باب التيسير يعني. فاذا وجد الماء، طب اذا وجدنا الماء نعمل ايه؟ فليتق الله، تقوى بقى لله عز وجل، وليمس بشرته. يبقى اول ما نجد الماء، اذا كان احنا متيممين من حدث اصغر هنعمل ايه؟ هنتوضا. وان كنا متيممين من الحدث الاكبر ها هنعمل ايه؟ هنغتسل. ليه؟ لان عندك حديث بتاع ايه؟ الرجل اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وبعد ما صلى بيبص لقى رجل ايه في مؤخرة المسجد لم يصلي، فقال له لماذا لم تصلي؟ ما بتصليش ليه؟ قال له ايه؟ اصابتني الجنابة ولا ماء. فقال ايه؟ تيمم وصلي. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وجد الماء أعطاله إناء فيه ماء وقال له إيه؟ أفرغه على نفسك. يبقى ياخد المية ويغتسل بيها. عشان كده هنا بنقول إن هو إذا كان متيمم من جنابة اللي هي الحدث الأكبر، يبقى هيعمل إيه؟ هيغتسل. واخدين بالكم؟ طيب، دلوقتي في كام سؤال. افرضي انا تيممت، وبعد ما تيممت ولسه ما صليتش ها الميه اتوجدت، فليتق الله وليمس بشرته. يبقى لازم ان احنا ايه؟ اذا وجد الماء بطل التيمم. يبقى كده التيمم بتاعك بطل ولازم تتوضي وتصلي. طب افرضي ان انا اتيممت وانا في الصلاه بصلي، خلاص شرعت في الصلاه، الميه وصلت. يبقى هنا ايه؟ لا تبطلوا اعمالكم. ما ينفعش انا دخلت في عمل ودخلاه بشروطه الصحيحه وابطله عشان ايه حاجة تانية. يبقى طالما شرعت في الصلاة، طبعا الآية بتاعتنا ولا تبطلوا أعمالكم، ما ينفعش أبطلها. خلاص أنا دخلتها بالشروط بتاعتها، داخلة وأنا متيممة وما كانش فاقدة للماء، يبقى هتم الصلاة وليس علي إعادة ولا حاجة خالص. لا أعيد الصلاة ولا غيري. صلاتي صحيحة ومفيش فيها أي مشكلة. طب هل يجوز ان انا اتيمم قبل دخول الوقت؟ يجوز. خدي بالك انت بالتيمم بتاعك ده بتمسي المصحف، بتصلي، بتفعلي كل اللي انت بتفعليه وانت متوضيه، يجزي ان انت تفعليه وانت ايه؟ وانت متيممه. ممكن التيمم ده لكذا صلاه، لان نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، بس هيزيد عليها حاجه ايه؟ إذا إيه؟ إذا وجد الماء هيبطل التيمم، يبقى دي حاجة مضافة لنواقض الوضوء، ده بالنسبة للتيمم، لكن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم. هيبطل إمتى التيمم؟ عند وجود الماء، إذا اتوجد الماء يبطل التيمم. خلاص كده؟ الوضوء أو الغسل، ما إحنا وضحنا دي. طبعا تم الصلاة عادي. يبقى كده هنخش بقى في الحديث أبي سعيد الخدري 144. بيقول إيه الحديث؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك إيه؟ الأجر مرتين. طيب إيه الحكاية دي؟ صحابيين خرجوا وهم في المسير بتاعهم مفيش مية، والأذان أذن وهم خدوا بالك مفيش مية، تقدير للمية في الصحراء، فتيمم وصل. بعد ما صلوا وجدوا الماء، فأحد الصحابة دول عمل إيه؟ راح اتوضى وصلى من تاني، والتاني ما صلاش. فبعد ما رجعوا، طبعا خدي بالك يا جماعة إن هما يعني اجتهدوا، كل واحد اجتهد، فلازم لما يرجعوا يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إذا كان في مشكلة في الاجتهاد ده النبي يوضح. فكان عمار بن ياسر لما أصابته الجنابة ولا ماء راح تمرغ في الصعيد، هو فعله ده لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة دي، قال له إيه؟ يكفيك أن إيه؟ تفعل هكذا، أنت تتيمم وخلاص، ده كان يكفيك، مش جسمك كله بقى إيه؟ يتمرغ في التراب ولا حاجة، ده أنت يا دوبك هتضرب بإيديك وتمسح بالشمال على اليمين وتمسح الوجه وخلاص كده. فهنا لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له اللي هم فعلوه، قال لهم ايه؟ للي ما قعدش الصلاه اصبت السنه، هو ده هدي، هو ده الشرع، ده الواجب عليك، واخدين بالكم يا جماعه، هو ده الهدي وهو ده ايه؟ هي دي المفروض ان انت كنت تعمله. يبقى احنا هنا لما نصلي التيمم وخلاص الصلاة قضيت وجه وجد الماء، خلاص مش هنعيد تاني، ده انت كده يعني عدم اعادتك ده انت كده ايه؟ اصبت السنة، وده هدي وهي دي الشريعة وده الواجب عليك. التاني النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لك اجران. طب ايه الاجران دول؟ اجر الاجتهاد بتاعه واجر الصلاة. هو اجتهد، طب هو اجتهد واخطأ، اللي يجتهد ويخطأ يبقى ليه ايه؟ ليه اجر واحد، فليك اجر ادي واحد على اجتهادك، واجر للصلاة اللي انت ايه؟ صليتها. خدت بالك يا جماعة؟ يبقى هنا هدي النبي والشريعة الواجبة عليك عدم اعادة الصلاة حتى لو كان لسه في وقت. انت دخلتيها يا جماعة بحاجات يعني ثابتة، انت مش داخلة كده لا. طيب هنا الحديث بقى عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشج في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ أيوة يا حبيبتي، بص يا جماعة دلوقتي، ده الصحابي ده فعل كده والصحابي ده فعل كده. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال للي ما عادش الصلاة أصبت السنة، هو ده اللي أنت مفروض إن أنت تعمله، هو ده الشريعة الواجبة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الهدي، هو ده اللي انت تعمليه. والتاني اجتهد، انت هتجتهدي في ايه يا جماعة؟ يعني ده اجتهد لان ما كانش فيه معاه يعني حاجة النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، لكن انت دلوقتي معاكي الامر واضح، يبقى انت لما بتصلي بالتيمم خلاص ما بتعيديش. بتعيدي ليه؟ ده انت كده بتصيب، انت كده اصبت السنه في عدم اعاده فكر الصلاه. خلاص اصبت السنه، يعني دي الشريعه الواجبه، وده الواجب عليك ان انت عدم اعاده الصلاه اللي انت صليتها بالتيمم، لان الصلاه صحيحه، انت داخله الصلاه بشروط واركان صحيحه. واخدين بالكم؟ طيب هنا بقى الحديث الثاني، ركزي معايا فيه ايه اللي حصل. برضو صحابه كانوا خارجين، فرجل اصيب في راسه، شق راسه. شق راسه يعني ايه يا جماعه؟ يعني راسه اتفتحت، سواء بقى الجلد هو اللي اتفتح او كمان حصل تهتك في الجمجمه. شق دي معناه كده، ده او ده، تحتمل المعنيين. يعني لو كان قطع كده خارجي او كمان الجمجمه اتاثرت. طب احتلم، بيسال بقى مين اللي معاه، الرفقه اللي معاه، هل تجدون لي رخصه؟ هو المفروض ان يغتسل لان هو معاهم ماء. قال لا، انت بتقدر على ان انت تغتسل والميه موجوده، يبقى تغتسل. واخدين بالكم يا جماعه؟ فطبعا اغتسل. ايه اللي حصل له؟ طبعا مات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له اللي حصل، قال ايه؟ قاتلوه، قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب. غضب ليه؟ دلوقتي أنا مش عارفة الحكم، بفتي ليه بدون علم؟ انتوا مش عارفين الحكم، بتفتوا ليه من غير علم؟ يعني حاجه يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا مش عارفه حاجه، مفتيش، ما اعرفش، لكن مش هقول له على حاجه تتسبب في ان هو يموت وبدون علم مني. شوفي النبي بيعقب، انما شفاء العي السؤال. طبعا العي يعني المرض، ولكن هنا بمعنى ايه؟ الجهل. شفاء الجاهل ان هو يعمل ايه؟ يسال. انا مش عارفه حاجه، اعمل ايه؟ اسال اهل الذكر، اسال اهل الاختصاص. مش ايه؟ مش كده بجهل، لان الجاهل ده يا جماعه بيقع في حاجتين، لا افراط لا تفريط. لا افراط لا تفريط. هو هنا يقصد العي يا جماعه معناها المرض، ولكن هنا يقصد ايه؟ الجهل. يقصد الجهل. انت جاهل بتفتي ليه من غير علم؟ لان الجاهل زي ما بقول بيبقى عنده اختين، لا اما افراط او تفريط، لان هو مش على الحق، هو مش عارف، هو جاهل. فالمفروض ان هو طالما انت مش عارف، جاهل الامر ده، المفروض تعمل ايه؟ تسال. واخدين بالكم يا جماعه؟ طيب هنا المفروض الواحد لما يكون عنده زي كده، الرجل ده عنده طبعا، هنا خدي بالك ان هو متعور، والتعويره دي لو جه عليها ميه هتؤدي للهلاكه، هتؤدي لهلاكه. فيبقى احنا نعمل ايه في الحاله دي؟ بنجمع ما بين الطهرين، طهر الميه والتطهر بالتيمم. يعني ايه؟ هنا خدي بالك ان احاديث المسح على الجبيره كلها ضعيفه. كل احاديث المسح على الجبيره ضعيفه. والحقيقه اللي اخذ بالاحاديث دي الامام الشافعي، ولكن كلها ضعيفه، ما بيتاخدش بيها. طب امال هنا ايه الوضع؟ نعمل ايه في الراجل ده؟ يغتسل للاجزاء اللي يقدر يوصل فيها الميه، يعني ما يجيبش الميه على ايه؟ راسه، لان راسه هي اللي فيها المشكله، لو جه عليها ميه هيتاذى، وفعلا ادى لموته والقتل. يعني حتى شوف النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، هم السبب في قتله. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا هيغتسل، يغسل جسمه ويترك الجزء اللي هو ايه ممنوع منه اقتراب الماء، ويتيمم للعضو اللي هو ايه اللي هو ما اتغسلش ده. طيب نفرض ان مثلا في جبيرة في الايد، جبيرة في الرجل، هيبقى نفس الحكاية، يربط كده عليها مثلا كيس عازل ويغسل بقية جسمه. طب والجزء ده يعمل فيه ايه؟ يتيمم التيمم العادي خالص اللي انت بتيمميه، اللي انت بتتيمميه ده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. طيب انا دلوقتي مأمورة لما يبقى فيه غسل من جنابة او من حيض اللي هو الحدث الاكبر، مأمورة ان انا اعمل ايه؟ اغتسل. طب ما انا مش هقدر اغتسل، انا عندي ايديا فيها جبيرة، رجلي فيها جبيرة، في حاجة تعويرة جامدة غيرة ما اقدرش احط عليها المية. يبقى اغسل الاعضاء اللي هي ما بتتأثرش، مش هتتأثر بالمية، والعضو ده اعمل فيه ايه؟ اتيمم. يبقى هجمع ما بين الطهرين، طهر المية وطهر ايه؟ الترب اللي هو ايه؟ التام. طب افرضي الوضوء نفس الفكرة، مش هقدر اجيب المية على ايدي، ايدي فيها جبيرة، جبيرة يا جماعة اللي هي تكبيس يعني، يبقى اعمل ايه؟ خلاص اسيب الايد اللي فيها التكبيس دي واتوضى كل اعضاء الوضوء وتيمم للعضو اللي هو ايه؟ العضو اللي هو فيه المشكلة دي، طالما ده جزء من ايه؟ من الاجزاء اللي احنا لازم نغسلها في الوضوء. لماذا قال يكفي؟ لا بس انما كان يكفي ان يتيمم للجزء ده لرأسه دي، واخد بالك؟ هيغتسل، هيغسل بقيه جسمه ويتيمم لايه؟ للجزء ده، ما يغسلوش زي ما هم دلوه. لا احنا ما لجتش لك ان انت ما تتيممش، مش انت المايه موجوده اغتسل. لا يا حبيبتي، هيتيمم التيمم العادي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، مش هيتيمم الرأس. ها فاكرين احنا مش خدنا المره اللي فاتت التيمم يا جماعه؟ ها بيخبط بيده، بياخد بيده على الصعيد وبعدين بيعمل ايه؟ بيمسح وجهه والكفين، او بيضرب على الصعيد ويمسح ايديه ووجهه، دي او دي خدنا الطريقتين عادي خالص، يتيمم عادي خالص يا جماعه. يبقى هو هيغسل، يعني انت بتقولي من الجنابه، جنابه هيغتسل، بس الجزء المصاب اللي هو ممنوع اقتراب الميه منه هيعمل ايه؟ خلاص يغطيه زي ما بقول لك بحائل، كيس بلاستيك، يلفه بيه مثلا حاجه كده بحيث ان ما يجيش الميه عليه، ويغسل بقيه جسمه ويتيمم التيمم اللي احنا خدناه قبل كده. وايه؟ يبقى كده خلاص. لا ما يجيبش الميه عند لا ولا يمس العضو المتضرر ده خالص يا جماعه، عشان انا قلت احاديث المسح على الجبيره ضعيفه كلها، احاديث المسح على الجبيره لا يحتج بها، كلها ضعيفه، كلها ضعيفه. طب يعمل ايه؟ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ايوه، اجمع ما بين الطهرين، طهر الميه في الاعضاء اللي انا اقدر اوصل ليها الميه، واتيمم التيمم بتاعي العادي خالص اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، عشان العضو اللي ايه ما اختسلش ده. فاهمين ولا ايه؟ في حد مش فاهم نقول تاني عشان الفكره توصل له، لان زي ما بقول لك يعني منتشر قوي يا جماعه مذهب الشافعي اللي هو ايه بينصحوا على الجبيره. لا لا، ده الاحاديث كلها ضعيفه. يبقى حد بيعمل كده تقولي لا الاحاديث كلها ضعيفة، ما بناخدش الأحاديث المسحة الكبيرة دي خالص، ولا بنمسح ولا بنجيب عندها المية خالص. طيب إيه؟ الوضوء للصلاة وفي جبيرة يعمل إيه؟ هيتوضأ عادي يا حبيبتي، بس مش هيجيب المية على العضو اللي هو متجبس عليه الجبيرة دي، مش هيجيب المية عليه. يغسل أعضاء الوضوء الباقية ويتيمم التيمم اللي خدناه قبل كده المرة اللي فاتت بالكيفية بتاعته، وخلاص ما يجيبش حماية خالص عند الجبيرة دي. لأن ساعات يا جماعة في بعض، سبحان الله، حتى انت يعني في بعض الناس بتعمل عمليات في عينيها وكده، برضه الدكاترة بيقولوا لها ايه؟ ما تجيبيش المية عند عينيكي خالص، يعني كده هي مش هتقدر تغسل الوجه. طب تعمل ايه؟ هتغسل بقية الأعضاء إذا كان حدث اكبر ومش هتجيب ميه عند وجهها خالص، واخدين بالكم؟ وهتتيمم بقى التيمم بتاعنا العادي خالص عشان ايه الميه ما جاتهاش عند الوجه مثلا يعني، او لو كان حدث اصغر هتتوضا بس ما عدا غسل الوجه، وهتتيمم لايه؟ للعضو ده. ايه الوضوء الاصغر ده؟ حدث، حدث يا حبيبتي، حدث الاصغر والحدث الاكبر. لا مفيش وضوء اصغر، في حدث اصغر وحدث اكبر. يعني ايه حدث اصغر؟ حدث اصغر اللي هو بيوجب الوضوء، حدث اكبر بيوجب الغسل. تتوضا وتتيمم، برافو عليك يا ايمان، وتتيمم لايه؟ للوجه. خلاص الفكره وصلت؟ عايزه الكل يوصل له الفكره دي. في مشكله؟ كله الجرح السكري، كله الجرح السكري ده يا جماعه ممنوع اقترب الميه منه. اه خلاص كده، خلاص خلاص. هي بتجمع ما بين الطهرين، طهر الميه للاجزاء اللي تقدر توصل فيها الميه، وطهر الايه؟ التيمم للجزء اللي هي مش قادره تتيممه تغسله يعني تغسله. لا هتتوضى وتتيمم، هتتوضى وتيمم، تجمع ما بين الاثنين يا صديقه، تجمع ما بين الاثنين. افرضي مثلا ان الجبيره دي في ايديها، الجبيره دي في ايديها مثلا الشمال، يبقى هتتوضى، واخده بالك؟ زي الوضوء اللي خدناه قبل كده، وهتغسل ايه؟ الايد اليمين، والشمال تسيبها خالص. وبعد كده ايه؟ تتيمم. لا ما تجيبش الميه يا جماعه، اصل بص الدكتور ساعات بيقول لك ايه؟ ما تجيبيش الميه، خلاص. انت يا سبحان الله، احنا نعمل زي الصحابه اللي هم افتوا بدون علم بالجهل، عشان ما دام الميه موجوده يبقى خلاص خش اغتسلي وتموت. لا ده النبي ده عليهم هنا يا جماعه، قتلوه قتلهم الله. خدين بالكم، هنجمع. اه طبعا هنجمع، هنجمع يعني زي ما قلت، اذا كان في حدث اصغر هنعمل ايه؟ هيتوضى ويتيمم للعضو اللي هو مش هيقدر يجيب الميه عنده، حدث اكبر هيغتسل ويتيمم للعضو اللي هو ما قدرش يغسله. ودي كمان نعمه من نعم الله عليك يا جماعه، لان يعني ما تخلو حاجه من يعني من ان انت تستخدمي حاجه زي كده، سواء بقى حرق، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، كسر ايد، كسر رجل، كل ده انسان معرض له يعني، عمليات في عين زي ما تقولي، جرح سكري، اي بقى ما شابه كل ده. ما دام الدكتور قال ما فيش ميه تيجي عند الجرح ده، خلاص خلاص. جرح عمليه كله، جرح عمليه نفس الحكايه، هتحفظي الجرح وتغتسلي بعيد عنه بحيث ما يجيبش ميه عند الجرح خالص، وايه؟ وتتيممي للمنطقه دي في غسل، اذا كان غسل طبعا الاكبر اللي هي الحدث الاكبر. هنتكلم ما تقلقيش، بس انت بس يوصل لك دي، وهنكمل هنتكلم في الموضوع الثاني ده. لا لازم يتيمم يا جماعه، ما هو ده كده هنعمل فيه ايه؟ زي ما بقول لك يعني، النبي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم. يبقى احنا مش حكايه المسح على الجبيره، الاحاديث بتاعت المسح على الجبيره كلها ضعيفه، يبقى هنعمل ايه؟ نجمع ما بين الطهرين. لا ما يجزئوش التيمم بس، لا التيمم ده للعضو اللي احنا مش قادرين نوصل له الميه. بصي يا ساسه، سواء هيضرب الحائط، هيضرب المخده، هيضرب اي حاجه حواليه، احنا قلنا وجه الارض كله، ويمسح الوجه والكفين. مش شرط الارض يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم الى حائط، ضرب يده بالحائط وتيمم. مسح وجهه واليدين. فما فيش دي خالص. اه مخده، اي حاجه يا جماعه جنبك. اي حاجه جنبك ما تتكلفيش، احنا ما اتكلمنا في الموضوع ده. مفيش تكلف، اللي يعني اللي قال لا لازم تراب برضه الشافعي. وطبعا ما يعني مفيش دليل على كده، يعني النبي قال جعلت الارض كلها ليا مسجد وطهور. كل الارض كل لها ارض، وقلنا ان الصعيد ده اي وجه من وجوه الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اطلقها. انا ليه اقيدها بالتراب؟ مش اقيد بالتراب ولا حاجه. اه كل ما على سطح الارض. اه خلصتي الوضوء كله متيممه، خلصت الوضوء تيمني، خلصت الغسل تيمني بدون تكلف. يا جماعه الموضوع سهل يعني، ما خلاص يلا عشان ناخد نواقض الوضوء او نواقض التيمم، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده. طبعا التيمم كل ما ينقض الوضوء هينقض التيمم، وهيتضاف عليه ايه؟ هيتضاف عليه وجود الماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فليتق الله وليمس بشرته اذا ايه؟ وجد الماء. واذا وجد الماء بطل التيمم. خلاص هنصلي بيه، طالما انا ما نقضتش الوضوء هصلي بالتيمم زي ما انت بتصلي بالوضوء العادي، ما يلزمكيش التيمم لكل صلاة، لا طالما تيممتي ومحافظة على وضوئك خلاص صلي بالتيمم ده، مفيش خالص، زيه زي الوضوء بالظبط. ماله الهواء يا جماعة؟ هواء ايه بس اللي هتتكلمين عليه يا جماعة؟ لا مش بكل فرض، التيمم زي الوضوء يا جماعة، لما بتنقضي تأتي بناقض من نواقض الوضوء، هتبقى هي هيها نواقض التيمم، هتتيمم من تاني، لكن مفيش نواقض زي نواقض الوضوء، لأن هي نواقض التيمم هي نواقض الوضوء. لا مفيش هوا يا جماعة، هوا ايه؟ لازم تضربي على حاجة، وجه يعني وجه يعني سطح. لا مفيش حاجة اسمها تيمم من الهواء، مفيش حاجة اسمها كده. لا مفيش حاجة اسمها هوا يا جماعة، وجه يعني لازم حاجة تكون قدامك سطح. لا ما فيش مشكلة يا إلهام، يعني بعد ما تخرجي، بعد تخرجي من الوضوء أو تخرجي من التيمم، من ال يعني سواء أنت كنت بتغتسلي والمفروض إن أنت هتتيممي عشان مثلا عضو مصاب أو كده، بعد ما تخرجي من الحمام تيممي، وكذلك اتوضيتي ما تخرجي اتيممي على أي صلاة. امسحي الوجه والكفين، مش اليدين، الكفين بس، الكفين يا جماعة مش الايد كلها، الكفين فقط، الوجه والكفين، صح كده؟ يعني اصبروا بس، هنقول دلوقتي متى يجوز التيمم. لا ضربة واحدة بس، مش ضربتين، ضربة واحدة بس للكفين والوجه. ما احنا قلنا ليه كيفيتين، مرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوجه وبعدين الكفين، ومرة تاني ابتدى بالكفين وبعدين بالوجه. عملتي ده أجزائك، عملتي ده أجزائك، مفيش فيها مشكلة خالص يا جماعة. لا احنا خدنا طريقتين يا أمين، طريقتين، الوجه الأول بعدين الكفين، وفي طريقة تانية الكفين وبعدين الوجه، مفيش فيها مشكلة يا جماعة. ايه لو ايدي رجلي رجل مكسورة، هتتوضي، هتسيبي رجلك اللي هي متجبسة دي مش هتغسليها، وهتتوضي لكل الأعضاء الباقية، وهتتيممي بس، روحي ضربة على الصعيد، وتمسحي ايديكي وايه والوجه بس كده. هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، التيمم اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كسر الايدية، يعني ناس الله سمت العافية طبعا للجميع، اي منطقة، الصوابع، الايد، اللي هي اماكن الوضوء يعني. طيب يلا عشان احنا فضلنا متى يجوز التيمم، ودي اخر حاجة خلاص كده، يعني نقفل باب التيمم خالص. في حد عنده سؤال لحد كده عشان تبقوا ماشيين معايا، لان هناخد متى يجوز التيمم. لا مش هنمسح على العضو المتضرر، ملناش دعوه بالعضو المتضرر، قلنا احاديث المسح على الجبيره ضعيفه، حديث المسح على الجبيره ضعيفه، ما يتخذش بيها. يبقى هنتوضى سواء ده كده من الحدث الأصغر، وبعدين نتيمم للعضو المتضرر. التيمم اللي احنا خدناه هيضرب في كفه ويمسح كفه ووجهه، وإذا كان حدث أكبر هيغتسل، والعضو المتضرر مش هيغسله وهيتيممه. يبقى يجمع ما بين الطهرين، طهر الماء وطهر ايه؟ التيمم، الاثنين مع بعض. يعني فعلا ده شيء مهم جدا، مهم جدا تعرفي النقطة دي، لأن أنا عارفة زي ما بقولك كده، يعني إحنا عندنا هنا في مصر مذهب الشافعية ده مشهور جدا، الكل بيمسح على الجبيرة وخلاص. لأ، فيش، دي أحاديث كلها ضعيفة، واخدين بالكم؟ طب يلا بقى نشوف متى يجوز. معلش معلش، سبحان الله يا جماعة، يعني عرفت فلزم دلوقتي، خلاص عرفتي الحق فين، الزمين واللي فات خلاص، ما عليكيش لوم. يعني طبعا انت كنت بتجهلي المساله، وفي نفس الوقت انت بتحاولي تتعلمي، مش مشكله الاختبار بقى، المهم ان انت فهمتي، المهم ان انت فهمتي، سيبك من الابتهالات، المهم ان انت فهمتي حاجه ان انت تستخدميها في حياتك. طب متى يجوز التيمم؟ عايزاكم بقى تركزوا معايا كده في متى يجوز التيمم. خدي بالك، عند اول حاجه، عند فقدان المياه بالكلية مع بذل الجهد في البحث عن المياه. مفيش مية خالص في صحراء، يعني مش مجرد المية مقطوعة في الحنفية عندي يبقى خلاص أجرى أتيمم، لا. شوف إزازتي، إذا كان في أزايز في التلاجة أخدها وأتوضأ. خدي بالك النبي توضأ بالإيه؟ ها؟ بالمد، يعني كمية قليلة جدا من المية. كوبايه عندي يكون فيها ميه، مخزنه حبه ميه في مكان تخزين المياه. المهم ببحث عن الميه، مفيش في البيت اشوف جيراني، مفيش جيراني اشتري ميه، الميه المعدنيه ماليه الدنيا كلها. عند فقدان الميه بالكليه، كل المكان اللي حواليكي مفيش فيه ميه، يعني احنا هنا بالنسبه لمصر مفيش تيمم، لان يعني انت عندك نهر النيل والمحلات كلها بتبيع المياه المعدنيه دي، لو انت ما لقيتيش عند جيرانك ولا قدرتي تجيبي من الدور الارضي، ولا انت مخزنه في الخزان، ولا في ازازه هنا، ولا مفيش خالص، انزلي اشتري ميه. قطعي الميه عليك وكده فجاه يعني، ولا اشتري ميه، اشتري ميه، الميه المعدنيه مغرقه الدنيا، ميه من مثلا بتاعه الشرب، يعني في اماكن الشغل يا جماعه بيبقى في ايه المكن بتاع الميه ده، خدي انت هتاخدي ايه؟ انت هتاخدي يا جماعه يعني مد ثلاث ارباع كوبايه وتوضي بيها زي ما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم. لا بصي، ما انت ما كنتيش تعرفي، ما كنتيش تعرفي، بس دلوقتي خلاص بقى عرفت. خلي هنشوف دلوقتي، وخليكي بس في النقطة دي، انت وصلتي يا جماعة؟ يعني انت مفيش ده، يعني ده فقدان الماء ده في الصحراء، واخدين بالكم؟ في الصحراء مفيش بقى، ده صحراء مفيش فيها ماء، دي بقى فقدان الماء. طيب تاني حاجة، ما تقلقوش يا جماعة، احنا معانا دي أول نقطة، المهم إن انتوا تكونوا إيه فاهمينا. ناخد بقى تاني حاجة، الماء متواجد في ميه، ولكن يوجد حائل بينك وبين الوصول اليه، مثل وجود حيوان مفترس او قطاع طرق او عدو يريد اذيتك. دلوقتي انا مفيش ميه في بيتي، خلاص الميه قطعت، العماره مفيش، لو انا نزلت عشان اجيب اشوف مثلا مسجد جنبي، ولا اقدر اشتري ميه هنا ولا هنا، لا في حيوان مفترس، في تحت اسد. خدي بالك احنا بنتكلم على العموم كله، يعني في كل الاحوال في حيوان مفترس تحت، انا لو نزلت هيأذيني. خلاص الكلام ده مش موجود في المذكره، ان شاء الله هديه لام نورهان، وام نورهان كانت تنزله لكم، واخدين بالكم؟ او في قطاع طرق، في قطاع طرق في تحت، انا هنزل من هنا هيسرقوني، هيبقى في قطاع، يعني الدنيا مفيش امان، واخدين بالكم؟ يبقى الماء موجود تحت اهو، ممكن اقدر انزل اجيبه، بس مش قادره اجيبه ليه؟ في حيوان مفترس، في قطاع طرق، في عدو يريد اذيتك، اي اذيه كانت بقى يا جماعه. يبقى في الحاله دي خلاص بتيمم، لان انا يقع علي ضرر شديد. طب ده الميه اهي موجوده اهي وانا شايفاها قدامي، لكن مش هينفع انزل. خدين بالكم يا جماعه، دي تاني حاجه تبيح لك وتجيز لك التيمم. طيب تالت حاجه، وجود مرض في الجسم كله يمنعه الطبيب من استعمال الماء لوقوع الضرر عليه. طبعا دي بتبقى في حالات الحرق، نسأل الله سبحانه العافية، بيبقى الجسم معظمه محروق او كله محروق، نسأل الله سبحانه العافية. فطبعا ده يا جماعة ما بتقربلوش مية خالص. طب هو في حالته دي يعمل ايه؟ يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي، او بقى اي مرض تاني. طبعا الامراض سبحان الله، يعني انسان معرض لاي حاجة تانية. فالمرض ده وساعات بيبقى سبحان الله تجبيس، يعني مثلا في حادثه ولا نسأل سنة العافية، بيبقى ساعات الجسم كله متجبس ومفيش، يعني ما ينفعش معاه. يعني نفس الدكتور الطبيب يقول لك، المعالج يقول لك ايه، ممنوع ان انت تقربي منه ميه، خلاص اتيمم. اه مرض في الجسم، اي بقى مرض ان كان، يعني امر مفتوح، مرض في الجسم كله والدكتور ايه؟ قال يمتنع، ممنوع استعمال الميه، لان لو استعمل الميه دي هتضره. خلاص يبقى هنعمل ايه؟ هيتيمم، هيتيمم. طيب رابع حاجه وخدي بالك منها، مريض لا يستطيع القيام للوضوء والغسل، شلل رباعي، نسال الله سبحانه العافية، ما بيقدرش يتحرك، شلل نصفي، ما بيقدرش يتحرك، ما يقدرش يتحرك، مرضه يمنعه من الحركه. يعني ايه؟ الميه جنبه، واخده بالك، الميه جنبه بس ما يقدرش يتحرك يجيبها عشان يتوضا. اول حاجه يجب على من تولى امره، اللي قاعدين معاه بقى، مقيمين معاه، اللي قايمين على خدمته، يساعدوه في الوضوء. طب افرضي ما ساعدوهوش، هما هيقسموا، ولي امره دول او الناس اللي قاعدين معاه ومش راضيين يوضوه، هم هيقسموا، وهو في نفس الوقت ايه؟ يتوضا وليس اسفه، يتيمم وليس عليه وزر. هيتيمم في الحاله دي وليس عليه وزر. واخدين بالكم يا جماعه؟ لان طبعا دي حالات برضو بتبقى يعني متواجده، هو مش قادر يقوم، المايه ممكن تقوم جنبيه في الترابيزه، سبحان الله، بس مش قادر، مفيش حركة لأي بقى مرض كان. طب يعمل ايه؟ المفروض اللي معاه اللي قايمين على خدمته يعملوا ايه؟ لا، يوفروا له، اذا كان في حدث اكبر يحموه، اذا كان في حدث اصغر يوضوه، يقربوا يجيبوا له الميه ويوضوه. طب محدش بقى مهتم بالامر ده، انت كل شويه تزهقنا، انت كل شويه، الناس الله سبحانه وتعالى خير، ممكن يبقى حاجه كده تقعي فيه، ربنا يا رب يعافي الجميع. يبقى ايه هنا؟ ايه هم عشان تقاعسوا عن مساعدته في الوضوء، هم هيقسموا، وهو ها يتيمم وليس عليه وزر. لا، هو مش هيقسم، هو مش هيقسم، لان هو يا جماعه مش باستطاعته، هو مش باستطاعته، اه سبحان الله، هو مش باستطاعته، يبقى هو يتأمل ومفيش وزر عليه، الوزر على أهله أو الناس اللي قايمين على خدمته. طيب، خمسة، عضو من أعضاء الوضوء مصاب، يضر استخدام الماء، يبقى يتوضأ أو يغتسل على حسب الاستطاعة ويتيمم للعضو المصاب. دي الكلمه، ده الموضوع اللي كنا لسه بنتكلم فيه. يبقى في عضو من اعضاء الوضوء مصاب، اي بقى اصابا كان، مكسور، مقطوع، محروق، واخدين بالكم؟ ها يستخدم الماء على حسب الاستطاعة سواء وضوء أو غسل، ويتيمم للعضو المصاب. ويتيمم للعضو المصاب. لا، ما هو دي مش هيستطيع التيمم، شلل. ما يستطيعش التيمم كمان. دي فعلا حالة كده ولا يستطيع؟ ما تاخدش بالك جماعة، في بعض حالات مثلا سمك العافية بتبقى يعني انت حتى يعني مش هتوضيها، انت كمان انت اللي هتيمميها، ما قشرت. انت هتيمميها يعني تمسكي له ايديه كده وتخبطي له بيها وتمسحي ايديه في بعضها وتمسحي وجهه بقدر المستطاع. ممكن يمسح وجهه بايديه السليمة اذا كان شلل نصف، يبقى يخبط بايديه الاثنين كده، انت تساعديه في خبطه بايديه اللي هي مصابه، ويمسح برضه ساعدين ويمسح دي على دي، وبايديه السليمه يمسح برضه. ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويعمل ايه؟ لا، لا يرضي الصلاه. دي بقى انتوا عارفين حكم تارك الصلاه، حكم تارك الصلاه ده انتوا واخدينه او تاخدوه في العقيده، لكن هو لا يرضي الصلاه احنا نعمل له ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يا رب يحسن ختام الجميع. يا جماعة، لأن سبحان الله خد بالك إن الجلطات، جلطات الدماغ، المخ، القلب، ده كله بيأثر على العقل، الحالة العقلية. خلاص ده يعني على قدر ما تقدري، على قد ما يقدر يفهم. يعني خد بالك كمان يعني نسأل الله السلامة والعافية، الكبار في السن بيبقى ساعات حياة زهايمر، تايه عن الدنيا. أيوه، حالات زهايمر، ناسي كل حاجة، ولا خلاص خلاص ما تقدريش تلزميه. هو ده بيبقى بقى حاله على اللي كان ايه قبل ما يصاب بالمرض، لكن كل ده هو طبعا مرفوع يعمل اكتر. طبعا الزهايمر ده يا جماعة ما فيش، ده كله ناسي. وسبحان الله في حالات كمان اللي هي غيبوبة، غيبوبة هو في غيبوبة مش دريان بحاجة، ولا عارف عياله مين ولا تبع مين. الزهايمر ده كان بيأدي بقى طبعا لأحوال غريبة جدا للإنسان، نسأل الله العافية، ما بيبقاش بحالته الطبيعية خالص. وكذلك ذهاب العقل وكل ده، كل ده سبحان الله. خلاص يعني هو ما طبعا هي ترفع عن القلب، خلاص هو ما يعني حالته الصحية هي وصلت لكده. وفي ناس سبحان الله تلاقيها ايه كل شويه عايزه تصلي، يعني هي تايهه. تايهه، هصلي خلاص، تيجي تصلي، ما هي ما هي مش مركزه في حاجه، يعني عارفه تقول الله اكبر وخلاص وتسرح في الدنيا غير الدنيا. شفت حاله زي كده برضه كبار سن، هصلي، هصلي حبيبتي، الله اكبر وخلاص بس، ولا تقرا حاجه ولا تقول حاجه وما فيش. سبحان الله، هتقولي لها ايه ولا كده؟ خلاص بينها بقى وبين ربها ما فيش، مفيش. الحالة الدماغ ذهبة، العقل ذاهب، نسأل الله السلامة العافية، مفيش تجميع. فخلاص بحالها يا جماعة، بحسب حالها يعني، احنا مش سبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تقدريش ان انت يعني تضغطي عليهم في حالة زي دي. حين يقرب وصيب الزهايمر ولا يذكر شيئا الا الصلاة وقتها وطريق المسجد وكذا. سبحان الله، سبحان الله، في حالات بتبقى كده سبحان الله. ذلك بقى يعني حاجات سبحان الله. وفي بعض ما فيش سبحان الله، ربنا يختم. يعني طبعا انتوا عارفين انما الاعمال بالخواتيم، فدي بتبقى ايه على اخر حاجه قبل ما يصاب مثلا بالمرض ده اللي هو ذهب عقله او ما شابه. بتبقى ما فيش يعني عارفه جزء من فاتحه على جزء مثلا من سوره ثانيه، لكن هي مش مركزه بقى ركوع وسجود وتاتي بالصلاه كامله. لا، ما فيش ما فيش سبحان الله سبحان الله. سبحان الله يا جماعة، كل واحد بقى يعني أقدار الله عز وجل. والمرض ده زي ما أنت عارفة بيبقى طبعا ابتلاء، والله عز وجل يعلي درجته إن شاء الله، يعني وتكفير ذنوب، ويعني سبحان الله ربنا ييسر الحال الجميع يعني. طيب كده، في حد بقى عنده سؤال في التيمم؟ حد عنده سؤال في التيمم؟ طيب الباب كده خلص. فاضل لك بس باب الحل وبالنسبة للأصول النسخ، وهنعيد تاني باب المجاز بس كده. يعني فاضل لك حوالي محاضرتين نبقى خلصنا المنهج، المنهج هيكون خلص. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.